الشريط السادس: الهجرة للحبشة وإسلام حمزة وعمر بن الخطاب. بعد هذه الاضطهادات التي تعرض لها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، كان من الطبيعي جدا أن النبي صلى الله عليه وسلم يعود مرة ثانية إلى الدعوة السرية، وكانت دار الأرقم ابن أبي الأرقم على الصفا، وكانت بمعزل عن أعين الطغاة ومجالسهم، فاختارها النبي صلى الله عليه وسلم لتكون مكانا لاجتماعه بأتباعه صلوات الله وسلامه عليه. وقد كانت هذه الاضطهادات في بداية السنة الرابعة من دعوة النبي صلوات الله وسلامه عليه، وكان من حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه أنه لما رأى كثرة الاضطهاد أمرهم صلوات الله وسلامه عليه بالهجرة إلى الحبشة. وكان ملك الحبشة حينئذ رجلا يقال له أصحمة، وقد ذكر بالعدل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لبعض المسلمين: اذهبوا إلى أصحمة فإنه ملك عادل لا يظلم عنده أحد. وكانت الهجرة الأولى، وذلك سنة 50 من النبوة، فهاجر 12 رجلا وأربع نسوة إلى الحبشة، وكان رئيسهم عثمان بن عفان رضي الله تبارك وتعالى عنه، ومعه بنت النبي رقية رضي الله تبارك وتعالى عنها. ووقعت حادثة غريبة في تلك السنة في رمضان، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى الحرم، وهناك جمع كبير من قريش في نواديهم كما هي عادتهم، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فيهم وأخذ يتلو سورة النجم من قول الله تبارك وتعالى: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. وصار يقرأ صلوات الله وسلامه عليه هذه السورة بما احتوته من معان وألفاظ عجيبة لم يسمعوا مثلها أبدا، حتى وصل إلى قول الله تبارك وتعالى: فاسجدوا لله واعبدوا. فلما وصل صلوات الله إلى هذه الآية سجد صلوات الله وسلامه عليه، فلم يتمالك أحد منهم حتى خر ساجدا، فسجدت كل مكة، وذلك أن روعة هذه الآيات جرتهم وجعلتهم يسجدون مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولما بلغ هذا الخبر وهو سجود أهل مكة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فظن بعض الناس أنهم آمنوا وأنهم تابعوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لما وصل هذا الخبر إلى أهل الحبشة ظنوا أن قريشا كلها دخلت في الإسلام، فرجعوا إلى مكة مرة ثانية في نفس السنة من شوال. فلما وصلوا إلى مكة تبين لهم أن الأمر ليس كذلك، وأن ذلك السجود إنما وقع منهم اعترافا وإقرارا من داخل نفوسهم بصحة نسبة هذا القرآن إلى الله تبارك وتعالى. ولا بأس أن ننبه على قضية: جاء في بعض الروايات قصة يقال لها قصة الغرانيق، وهذه القصة يعني مجملها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ سورة النجم، ولما بلغ قول الله تبارك وتعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. تذكر بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قرأ أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. سمعت قريش قول النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى، فتكون هكذا أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن ترتجى. قال ولهذا سجد أهل مكة الكفار منهم مع النبي صلى الله عليه وسلم ومدح أصنامهم وأثنى عليها. وهذه القصة باطلة ليس لها سند صحيح وإن ذكرها بعض أهل العلم، والدليل على بطلانها أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أبدا أن يقول مثل هذا الكلام، وذلك أن هذا الكلام كفر. كيف يثني النبي صلى الله عليه وسلم على اللات والعزة؟ ثم كذلك هذه الرواية تخالف الرواية الصحيحة التي في البخاري والتي ذكرناها قبل قليل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قرأ سورة النجم كاملة، فسجدت قريش لهذه السورة لا لأجل ما ذكر أنهم سمعوه وهو تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى. وقد ذكر بعض الرواة أن إبليس ألقاها أي هذه الكلمات على النبي صلى الله عليه وسلم ولم يشعر، وهذا باطل، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أبدا أن لا يفرق بين قول الله وقول إبليس، فلا شك أن هذه الدلائل كلها تدل على بطلان هذه القصة وعلى فرض صحتها، وأنها وقعت كذلك فإنما يكون إبليس هو الذي قال هذا لكفار مكة ولم يسمعوا ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون النبي صلى الله عليه وسلم إنما قرأ أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. فقام إبليس وقال تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى، فظن أهل مكة، وذلك لأن إبليس قلد صوت النبي صلى الله عليه وسلم، فظن أهل مكة أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي مدح آلهتهم، وليس الأمر كذلك. لما رجع المهاجرون كما قلنا من الحبشة إلى مكة ورأوا حقيقة الأمر وجليته، وهو أن كفار مكة ما دخلوا في الإسلام، أن تلك إنما كان إشاعة، هاجروا مرة ثانية، ولم يهاجر الجميع، وإنما بعضهم بقي كعثمان رضي الله عنه، وبعضهم هاجر مرة ثانية وتبعهم آخرون، فكانت الهجرة الثانية وكان فيها 83 رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، و18 أو 19 امرأة، هؤلاء الذين هاجروا الهجرة الثانية إلى الحبشة. عند ذلك ذهب سادات قريش إلى أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا له يا أبا طالب إن لك سنا وشرفا ومنزلة فينا، وإنا قد استنهيناك من ابن أخيك فلم تنهه، يعني طلبنا منك أن تنهاه فلم تنهه، وإنا والله لا نصبر على هذا يأتي ويقرأ القرآن بين أظهرنا، هذا ما لا نتحمله أبدا. قالوا من شتم آبائنا وتسفيه أحلامنا وعيب آلهتنا حتى تكفه عنا أو ننازله وإياك في ذلك حتى يهلك أحد الفريقين. وهذا تهديد قوي من قريش لأبي طالب عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لما رأى أبو طالب هذا الأمر قد اشتد، بعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: يا ابن أخي، إن قومك قد جاءوني وقالوا لي كذا وكذا، وذكر له ما قالوا، فأبقي علي وعلى نفسك ولا تحملني من الأمر ما لا أطيق. فظن النبي صلى الله عليه وسلم أن عمه سيخذله وأنه ضعف عن نصرتي، فقال صلوات الله وسلامه: يا عم، والله لو وضع الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك دونه ما تركته. ثم استعبر صلى الله عليه وسلم وبكى وقام وترك أبا طالب عمه واجما من هذا الكلام الذي قاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه الرواية وإن كانت لا تصح سندا، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم: والله لو وضع الشمس في يميني والقمر في شمالي على أن أترك هذا الأمر ما تركته، هذه وإن كانت ضعيفة من حيث السند، ولكن كما ذكر أهل العلم أن السيرة يتسامح فيها ولا بأس بذكرها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه لم يتنازل، ولكن هل قال هذه الكلمة بذاتها أو قال غيرها؟ العلم عند الله تبارك وتعالى. فلما مشى النبي صلى الله عليه وسلم وترك أبا طالب واجما، انتبه أبو طالب ثم نادى النبي صلى الله عليه وسلم، فرجع إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له أبو طالب: اذهب يا ابن أخي فقل ما أحببت، والله لا أسلمك لشيء أبدا. وذكر أبياتا طيبة يبين فيها صدقه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه ناصره وأنه لن يسلمه إلى كفار مكة أبدا. قال: والله لن يصل إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا، فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة، وابشر وقر بذاك منك عيونا، ودعوتني وزعمت أنك ناصحي فلقد صدقته، وكنت قبل أمينا وعرفت دينا قد عرفت بأنه من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذاري سبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. قال هذه الأبيات وانصرف النبي صلى الله عليه وسلم فرح بما سمع من أبيات ومن كلام أثلج صدره من عمه أبي طالب. فلما رأت قريش أن أبا طالب أبى أن يخذل النبي صلى الله عليه وسلم وأنه مجمع على فراقهم، ذهبوا إلى عمارة بن الوليد بن المغيرة وقالوا له: يا عمارة، نعطيك أبا طالب ونأخذ محمدا ثم نقتله. وجاءوا لأبي طالب فقالوا: يا أبا طالب، إن هذا الفتى، أي عمارة بن الوليد المغيرة، أنهد فتى في قريش وأجمله، فخذه، لك عقله ونصره. العقل يعني ما تتحمله العاقلة في القتل وما شبه ذلك وهم الأقارب، فلك عقله ونصره، واتخذه ولدا فهو لك، وأسلم إلينا ابن أخيك هذا الذي خالف دينك ودين آبائك وفرق جماعة قومك وسفه أحلامهم، فنقتله فإنما هو رجل برجل. فقال أبو طالب: والله لبئس ما تسومونني، أتعطونني ابنكم أغذوه لكم وأعطيكم ابني تقتلونه؟ هذا والله ما لا يكون أبدا. الملاحظ من موقف أبي طالب من النبي صلى الله عليه وسلم من كفار مكة، يستغرب كيف أن أبا طالب لم يسلم ولم يتابع النبي صلى الله عليه وسلم. ولو وقفنا مع قول أبي طالب: لولا الملامة أو حذاري سبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا، هذا هو الذي منع أبا طالب من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم حق. وإذا قال الله تبارك وتعالى: قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فهم يعلمون الحق ويعلمون أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم حق وأنه رسول من عند الله وأن الذي يتلوه ليس شعرا ولا سحرا ولا كهانة ولكنه الكبر والعياذ بالله تعالى. وقد وقع للنبي صلى الله عليه وسلم إذاء من عقبة ابن أبي معيط بعد ذلك كما روى البخاري في صحيحه عن عروة بن الزبير قال سألت عبد الله بن عمرو بن العاص أخبرني بأشد شيء صنعه المشركون بالنبي صلى الله عليه وسلم فقال عبد الله بينما النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في حجر الكعبة إذ أقبل عقبة ابن أبي معيط فوضع ثوبه في عنقه فخنقه خنقا شديدا أي خنق النبي لقتله. يقول فأقبل أبو بكر حتى أخذ بمنكبيه أي منكبي عقبة يقول ودفعه عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله. ثم جاء بعد ذلك النصر من الله تبارك وتعالى بإسلام رجلين، أما الأول فهو حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم وأخوه من الرضاعة، وسبب إسلامه أن أبا جهل عدو الله مر برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عند الصفا فجاءه وآذاه وسبه ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساكت لا يكلمه، ثم قام أبو جهل فحمل حجرا فضرب به رأس النبي صلى الله عليه وسلم فشجه حتى نزف منه الدم ثم انصرف عنه إلى نادي قريش يعني مكان جلوسهم فجلس معه. وكانت مولاه أي أمه لعبد الله بن جدعان رأت ذلك، فلما أقبل حمزة من القنص أي صيد الطيور متوشحا قوسه جاءته هذه الأمة فأخبرته بما رأت وماذا فعل أبو جهل بالنبي صلى الله عليه وسلم، فغضب حمزة رضي الله عنه وكان رجلا شديدا وكان يعني في عنفوان شبابه وكان من أشجع قريش في ذلك الوقت رضي الله عنه وأرضاه ومحمد صلى الله عليه وسلم أخيه، فخرج يسعى لم يقف لأحد يسعى أن يمشي بسرعة، ثم جاء لأبي جهل فلما دخل قام على رأسه وقال له تشتم ابن أخي وأنا على دينه، ثم قام وسبه ثم ضربه بالقوس فشج وجهه شجة منكرة. يقول فثار رجال من بني مخزوم يعني من قوم أبي جهل، أبي جهل من بني مخزوم، وثار رجال من بني هاشم لحمزة حتى كادت أن تكون يعني معركة بين الحيين، فقال أبو جهل دعوا أبا عمارة يعني حمزة فإني سببت ابن أخيه سبا قبيحا. حمزة رضي الله عنه يقول فلما خرج فكرت في الأمر قلت كيف أسلم، كيف قلت أنا على دينه وأنا لم أسلم بعد. يقول فما هو إلا أن شرح الله تبارك وتعالى صدري الإسلام، وذلك أنه ذهب النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا ابن أخي إني قلت كذا وكذا فماذا أصنع، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بأن يشرح الله تبارك وتعالى صدره للإسلام، فشرح الله جل وعلا صدره للإسلام وأسلم وكان إسلامه نصرا للمؤمنين. وأما عمر وهو النصر الثاني فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد ثبت عنه أنه قال اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك بعمر ابن الخطاب أو بأبي جهل ابن هشام. وقصة إسلامه جاء فيها أكثر من رواية، ولكن أقرب الروايات إلى الصحة هو أن عمر رضي الله عنه يقول خرجت يوما إلى البيت، فالبيت الحرام يعني، يقول: ودخلت في ستر الكعبة والنبي صلى الله عليه وسلم قائم يصلي وقد استفتح سورة الحاقة. يقول: فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ. يقول عمر: وأنا أستمع. يقول: وأعجب من تأليفه، أي تأليف هذا القرآن، يعني كيف هو مؤلف. يقول فقلت في نفسي: هذا والله شاعر كما قال فرج. فكان قول يعني كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم قد وصلت إلى هذا الموضع. إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون. يقول فقلت في نفسي: كاهن. فقرأ: ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. تنزيل من رب العالمين. يقول عمر فوقع الإسلام في قلبه. ولما أسلم عمر جاء إلى رجل يقال له جميل بن معمر، وهذا جميل بن معمر نقالة للحديث لا يستطيع أن يسكت أبدا. فجاءه عمر فقال له: أريد أن أخبرك شيئا. قال: وما هو؟ قال: على أن لا تخبر أحدا. وعمر يدري أن هذا الرجل لن يصبر، ولكن أراد أن يكون إخبار قريش عن طريق هذا الرجل. فقال له: أسلمت. فقام هذا الرجل له جميل بن معمر فنادى بأعلى صوت: إن ابن الخطاب قد صبأ، إن ابن الخطاب قد صبأ، ويسير فيها يركض: إن ابن الخطاب قد صبأ. وعمر يجري خلفه ويقول: كذب ولكني أسلمت. فقاموا إلى عمر رضي الله عنه فصاروا يقاتلونه، أي يضربونه، يحاولون ضربه، وهو يضربهم ويضربونه ويضربهم، هكذا حتى ارتفعت الشمس. وذكرت بعض الروايات أنهم ضربوه حتى سقط مغشيا عليه من شدة ضربهم. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ما كنا نقدر أن نصلي عند الكعبة حتى أسلم عمر. وقال كذلك: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر.